شيخنا الحبيب، أعتقد أن هذه النقطة تحديدا مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد، قد تكون المعاناة منه أكبر في باب الدعوة. بضاعة الداعي إلى الله تبارك وتعالى وبضاعة العالم هي دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فحين يطعن في هذا الأمر بل ويتجرأ البعض ليطعن على عقيدته لفهم فهموه هم بأنفسهم دون أن يصرح به، ولكن العجيب حين يتحول الأمر إلى تصريح مباشر من الداعية ليقول أن ما أعتقده هو خلاف ما قلتموه عني تماما، ويتبرأ من هذا الأمر مرات ومرات، ثم يأتوا ليصروا على مثل هذا الأمر، يصروا على أنه يعتقد هذا الكلام فينفي عن نفسه. أعتقد شيخنا قد عانيت كثيرا من مثل هذا الأمر على مدار دعوتك الطويلة، أسأل الله عز وجل أن يمد في عملك على الخير والطاعة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه المسألة، وقد تظن أن الأمر يكون قاصر على فترة معينة وينتهي ويذوي هذا الأمر، ولكن للأسف نرى أن هذا الأمر قد يستمر لسنوات وسنوات ويخرج من الرماد. أعتقد عانيت من هذا الأمر شيخنا، ويحتاج الأمر إلى توضيح وإلى بيان من فضلكم. تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله يعني أنت نكأت جرحا اندمل أو كاد، يعني أو كنت أرجو أن يندمل يعني، وهي تهمة قديمة أنا أردها منذ 20 عاما. قد يستغرب يعني المشاهد عندما يعني يعلم حقيقة هذه المدة، وهو أن بعض الناس اتهمني بأنني من الخوارج وأنني أكفر بالمعصية بالكبيرة، وبعض الناس قال أكفر بمطلق المعصية، وأنا أعوذ بالله تبارك وتعالى أن أكون كذلك، وأعوذ بالله تبارك وتعالى أن أنتحل قولا من أقوال أهل البدعة. والحمد لله رب العالمين، منذ فتحت عيني على الشرع وعلى كتب الإسلام وأنا لم أنتحل نحلة لأهل البدع، ولم أعتقد عقيدة مخالفة لعقيدة السلف الصالح بحمد الله تبارك وتعالى، بل عقيدتي عقيدة القرون الثلاثة الأول التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني هي دي لها قصة، يعني مضطر أنا يعني أحكيها للمرة كذا، يعني لا أدري كم مرة أنا حكيت هذا الأمر. ذلك أنه وصلني مرة وأنا في درس من الدروس، وصلني سؤال لبعض الجلوس، ملخص السؤال هو طويل يعني أخذ حوالي صفحة كاملة، قرأته قراءة سريعة بعيني وبعدين لخصت ما في هذه الورقة، وكان الملخص كالآتي: رجل يقول إنه له عم، وهذا الرجل كان يتعامل بالربا، فيعني دار بينه وبين عمه حوار، فنهاه عن ذلك أو ربما اشتدوا مع بعض في الكلام، فقال له إنك تأكل ربا وإن الربا حرام وأعلن الله عز وجل حرب على أكل الربا، إلى آخر ما يقال في هذا الباب يعني. فعمه يعني قال له: أنا أحب الربا وآكل الربا وسآكل الربا، وكلام بهذا القبيل يعني. فما حكم هذا الرجل؟ يعني يسأل ما حكم عمه. فقلت: إن مات مصرا على ذلك كان كافرا بلا شك. هذا كان جوابي. فبعض الناس ممن وصلته هذه الفتوى قال الربا معصية، وهذا مصر على أكل الربا على المعصية، فيقول إذن هو مصر على أكل الربا وهذه كبيرة، وأنا قلت هو كافر، إذن أنا أكفر صاحب الكبيرة، إذن أنا من الخوارج. ده الذي قاله بعض الناس آنذاك وطير المقالة في الدنيا. فأنا الحقيقة يعني مضى الشر في الدنيا والمقالة مضت والناس يلوكونها وأنا لا أدري. كما كان حال عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، الناس يخوضون في حديث الإفك وهي لا تشعر بالشر ولا تشعر أن أحدا يتكلم فيها. هذا كان حالي بالضبط لما وشيعت هذه المقالة وانتشرت في الناس وجد بعض الناس في نشرها بكل سبيل. ف فلما وصلتني فقلت سبحان الله، يعني كيف يقولون هذا؟ أفلا يعلمون قصدي منها، من هذه الكلمة؟ يعني أنا الذي فهمته من مقالة الرجل ومن كتابه أن عمه كان مستحلا للربا، ليس مصرا عليه فقط، لكن الذي أوقعهم في هذا الإيهام أنني قلت إن مات مصرا على ذلك كان كافرا بلا شك. فقال لك يبقى هو ربا، وقال مصرا يبقى إذن هو يكفر المصر، مع أن الله تبارك وتعالى مثلا في الكفر نفسه قال وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصرون على الكفر. فالإصرار مش لازم يكون على معصية كبيرة ولا صغيرة، ممكن الإصرار يكون على الكفر نفسه. فالحقيقة يعني لم يتعنوا إطلاقا ولم يعني يبذلوا جهدا في أن يتأولوا لي، فكان يقول مثلا لعله يقصد أن الرجل مستحل، فإن كان يقصد أنه مستحل فهو كافر، لأنني لا أعلم خلافا بين العلماء أن المستحل كافر، المستحل لما حرم الله عز وجل كافر بلا شك عند كل العلماء، بشرط أن يكون عالما طبعا، أن يكون عالما أن هذا مما حرمه الله عز وجل. لكن أن يكون مصرا على كبيرة مثلا أنا لا أكفر بهذا إطلاقا. فكان عفوا الشيخ الحبيب بعد ابنك، يعني للتوضيح حتى هذه المسألة يتضح الأمر فيها بشكل كامل، ما ذكرته فضيلتك أن هناك فرق ما بين الاستحلال وما بين الإصرار. ما فهمته فضيلتك من كلام السائل أو من سؤال السائل أنه يستحل ولا يصر وليس الإصرار، فهو تحول باستحلاله إلى شخص ينتقل من الإسلام إلى الكفر لأنه استحل ما حرمه الله تبارك وتعالى والمعلوم من الدين بالضرورة. أما الإصرار فهو قد يكون شخص يرتكب معصية ويصر على هذه المعصية مرات ومرات، فإصراره عليها هو صاحب كبيرة، ولكن لا يحول هذا الإصرار إلى كافر بحال من الأحوال. لا، هو يعني ممكن يكون مصر على الكبيرة بهوى، لا يستطيع مثلا أن يترك هذه المعصية، هواه، مش إن هو عنده عقيدة إن هذا حلال. لا، عشان كده أنا قلت يعني أو كان لومي على من طير هذه المقالة أنه لم يلتمس لي، كان يقول إن قصد أن الرجل مستحل فأنا معه في الفتوى إن هو كافر، وإن قصد إن هو كفر صاحب الكبيرة أنا أخالفه في هذا. وبعدين يا أخي في المصح مندوحة، يعني كان ممكن يرسل إلي وهو يستطيع أن يصل إلي، أنا طبعا يعني لا أريد أن أصرح باسمه، وكان بيني وبينه علاقة قديمة وبيني وبينه أخوة قديمة، لكن ما أدري ما الذي جرى له، وكان يعني يبدع طوب الأرض، صار بعد ذلك يعني يبدع طوب الأرض، لكن طير هذه المقالة وتلقفها أناس آخرون الله أعلم بنياتهم، قد يكون بعضهم حاسدا وقد يكون بعضهم يعني الله أعلم بنياتهم، أكلوا نياتهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن هو أصل الحكاية كده، أن أصل الحكاية أنني أفتيت لهذا الرجل الذي قال إن عمي يأكل الربا إلى آخره، وأنا أقصده وأقوله للمرة الألف تقريبا، يعني أقصده أن من استحل ما حرم الله تبارك وتعالى وهو عالم بالتحريم ففتواي أنا التي أوافق بها فتوى سائر العلماء أنه كافر خارج من الملة بلا شك. أما من ارتكب محرم حتى لو كان كبيرة ولكنه لا يعلم أنها معصية وأنها كبيرة، يعني كان جاهلا بهذا، أو أنه ارتكب المعصية لهوى في نفسه ولضعف في ذاته لا يستطيع أن يتخلص منها ويسأل الله عز وجل أنه يتخلص منها ويسأل مثلا أي أحد يقول ادعوا لي أن أتخلص منها، هذا عاص ومرتكب لكبيرة ولكني لا أكفره ولا أخرجه من المل. أدي كلامي باختصار، وكنت أرجو أن يكون في التأويل سعة لإخواننا قبل أن يقع في عرضي، لكن في الحقيقة حتى هذه الساعة التي أتكلم فيها لا زال أناس في جنبات الأرض يسألونني عن هذه المسألة، هل أنت كفرت صاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة. أقول له ألا أنا لم أكافر صاحب الكبيرة. ليه؟ طبعا لأنه يعني أنت عارف يعني الفتوى تكون جديدة عند أناس لم يسمعوها لأول مرة، بالرغم أن الفتوى بقى 20 سنة، مضى عليها 20 عاما، وأنا هم يقولونها وأنا أرد. وقد بلغ بعضهم ممن افترى علي هذه الفرية أنني أقول أنا لا أقول بذلك، إنما قصدت المستحل، فيرد على القائل الذي بلغني هذه المقالة من معظميه وممن يعني من تلامذتي أيضا، قال إنه يتقي بذلك تقي. طب أنا لماذا أتقي؟ أنا لماذا أتقي؟ إنما يتقي الخائف، الخائف إنما يتقي حتى يعني يهرب من العقاب أو ينجو من الأذى أو كذا. أنا أهرب من من؟ يعني هذه عقيدة في قلبي أنا أعتقدها، وليس هناك سلطان شرعي، حتى على فرض أن أنا أخطأ في خطأ علمي، ليس هناك سلطان شرعي يعاقبني مثلا في هذه الأيام. فيعني أنا أخاف من من حتى أتقي؟ فيعني كبر علي صراحة يعني أن يقول تقي، لماذا أتقي ولا يحسن الظن بأخي؟ وأنا رجل يعني صار لي في الدعوة حتى الآن ما يقارب 40 عاما الحمد لله، وأسأل الله عز وجل أن يقبضني على التوحيد الخالص، وأن يقبضني على ما يحب تبارك وتعالى. لكن كنت أرجو أنه إذا وصله كلامي الصريح الذي ليس فيه مرية وليس فيه تأويل ولا يقبل تأويلا، إنه يرفع عني هذه الظلامة ويرفع عني هذا الظلم الذي وقع علي. لكن منهم حتى الآن من لا يزال يتكلم بهذا، فعلمت لما يعني وصلني هذا الكلام أخيرا يعني أنه إنما يقصد إسقاطي ويقصد ألا أكون موجودا، والله تبارك وتعالى ماض في قدره، يعني لا أحد يستطيع أن يفعل إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا أشياء أخرى كثيرة تنسب إلي وأنا لم أقلها، وعشان كده أنا أقول لإخواني يعني أنا أظن والله يعني محبة لإخواني المسلمين، أظن بحسنة تخرج منكم إلي، بل أنا أريد لكم السلامة، ولكن في يوم القيامة لا أظن بشيء. يبصرونهم كما قال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذه الشفقة التي تظهر مني الآن في الحياة الدنيا لن تكون أبدا في الآخرة. فكل بني آدم يحرص على حسناته، وأنا لا أريد الحقيقة أن يقع مسلم في أذى بسببي لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكل الفتاوى أو كل ما يشاع عني أن أنا أقول بكذا أو أقول بكذا، ما لم يسمع مني كلاما صريحا لا يتبنى هذا القول. فإن لم يسمع مني وتعذر عليه أن يتصل بي، فليقل لعله يقصد كذا وكذا، حتى يقع على كلام لي من خطأ فيقول هو قال كذا، لكن لا تقل يقصد كذا حتى تتصل بي وأقول لك ما أعتقده. وأسأل الله عز وجل السلامة لي وللمسلمين.